بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في مواضع الضمة التي تكون فيها علامة على رفع الكلمة، فنقرأ شيئا من الأسئلة. قال رحمه الله: في كم موضع تكون الضمة علامة للرفع؟ في 4 مواضع، وهي الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث سالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما المراد بالاسم المفرد هنا؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. أحسنت. مثل للاسم المفرد ب4 أمثلة، بحيث يكون الأول مذكرا والضمة ظاهرة على آخره، والثاني مذكرا والضمة مقدرة، والثالث مؤنثة والضمة ظاهرة، والرابع مؤنثة والضمة مقدرة. عند من؟ ها، الأول هو يريد 4 أمثلة على المفرد. الأول يكون مذكرا والضمة ظاهرة، مثل محمد، محمد رسول الله. طيب، الثاني مذكر والضمة مقدرة، موسى، جاء موسى. والثالث مؤنثا والضمة ظاهرة، هذه عائشة مثلا، فمؤنث والضمة ظاهرة فيه، مؤنث والضمة مقدرة. ماذا؟ حواء هو ممدود، حواء، لكن غيره كثير. لا، أسماء أيضا ها؟ لا كثير الأسماء المؤنثة، منها سلوى وليلى وبشرى ونحو ذلك. قال: ما هو جمع التكسير؟ نعم، عندك ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صيغة مفرده. على كم نوع يكون التغير في جمع التكسير مع التمثيل لكل نوع بمثالين؟ الأول: على كم نوع يكون التغير في جمع التكسير؟ نعم جاهد. على 6 أنواع: بالشكل فقط، بالنقص فقط، بالزيادة فقط، بالشكل مع النقص فقط، وبالشكل مع الزيادة فقط، وبالشكل مع الزيادة والنقص، مع التمثيل لكل واحد بمثالين. هذا عند من؟ من هذه الجهة، عند أبي الفداء. نعم، مثالان لكل نوع. تغير بالشكل فقط: أسد وأسد، والثاني نمر ونمر. طيب، وعلى النقص فقط: كتاب، لا، نقص فقط، لأن هذا نقص مع الشكل. ها، لما نقول نقص، الذي ينقص هو الجمع، وكنت مثلت بأمثلة حال الدرس، الذي ينقص هو الجمع ليس المفرد. انتظروا، المفرد زائد بحرف مثلا، والجمع ناقص، تخم وتخم وتهم وتهم ونحو ذلك. أحسنت. بالشكل مع النقص، لا، أولا بالزيادة فقط: صن وصنوان، وقن وقنوان، وبالشكل مع النقص: كتاب وكتب. الشكل مع الزيادة، شكل مع الزيادة، تغير الشكل، والزيادة في الجمع ليست في المفرد. أتيت بخير، ها، يعينك عمر، ها، هند وهنود، شكل مع زيادة. أحسنت. وشكل مع الزيادة والنقص، ها، عند من؟ شكل مع الزيادة والنقص: أمير وأمراء. تغير الشكل، فالهمزة كانت مفتوحة فصارت مضمومة، والميم كانت مكسورة فصارت مفتوحة، وحصل نقص، وذلك أن الياء حذفت من الجمع، وحصل أيضا نقص، لا، حصلت زيادة، وهي ماذا؟ الألف والهمزة. طيب، قال مثل لجمع التكسير الدال على مذكرين والضمة مقدرة. مثل لجمع التكسير الدال على مذكرين، ليست مذكرين، على مذكرين والضمة مقدرة. ها نعم عندك ها سكارى. ولجمع التكسير الدال على مؤنثات والضمة ظاهرة. ها نعم والضمة ظاهرة. قال ظاهرة نعم. ها ها هو اسم جمع. ها ماذا؟ هنود، هنود. طيب ما هو جمع المؤنث السالم يا عبد الرحمن؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هل تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم يا من؟ نعم يا صلاح. إذا أضيف إلى ياء المتكلم فقط. إذا كانت الألف غير زائدة في الجمع الذي في آخره ألف وتاء، فمن أي نوع يكون مع التمثيل؟ عند من؟ عند عبد المجيد. قال إذا كانت الألف غير زائدة في الجمع الذي في آخره ألف وتاء، فمن أي نوع يكون مع التمثيل؟ يكون من جمع التكسير. والمثال قاضي وقضاء ورامي ورما وهادي وهدى وداعي ودعاء وساعي وسعاء ونحو ذلك. وكيف يكون إعرابه؟ كيف يكون إعرابه؟ ها إعراب جمع التكسير بضمة، أيضا بضمة، مثل ما كنا نقول في جمع المؤنث سالم. فجمع المؤنث سالم وجمع التكسير يرفعان بالضمة. متى يرفع الفعل المضارع بالضمة؟ ها متى؟ نعم نعم إذا لم يتصل بآخره شيء، وهذا الشيء هو ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة ونون التوكيد ثقيلة أو خفيفة. مثل بثلاثة أمثلة مختلفة للفعل المضارع المرفوع بضمة مقدرة. عند محمد أمثلة مختلفة. يسعى هذا فيما آخره ألف، ويدعو فيما آخره واو، ويرمي فيما آخره يا. أحسنت. قال ابن آج الروم رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. قال الشارح رحمه الله وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم والموضع الثاني الأسماء الخمسة. تقدم معنا أن علامات الرفع أربع، هكذا علامات الرفع أربع، وهي ها الضمة والواو والألف وثبوت النون. ثم درسنا الضمة وكم موضعا تكون فيه علامة على الرفع، وهي أربعة مواضع وانتهينا منها. ثم الآن العلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، بمعنى أن الكلمة إذا كانت من هذه الكلمات التي هنا وهي الأسماء الخمسة أو جمع المذكر السالم، فإن علامة رفعها تكون الواو. انتقلنا من الضمة، انتهينا من الضمة تماما وانتقلنا إلى الواو. فالواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. قال أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. انتبه معي من أجل معرفة ماذا هذا التعريف، كيف ينطبق على الأمثلة. الآن مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، إذا أردنا أن نجمعها قلنا مسلمون أو مسلمين. إذا كان معنا أربعة من المسلمين فهذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، فإذا جمعناها جمع مذكر سالما قلنا مسلمون أو مسلمين. فنريد أن ننظر تطبيق هذا التعريف على قولنا مسلمون أو مسلمين. قال جمع المذكر السالم اسم اسم معناه أنه ليس بفعل ولا بحرف. فإذا رأيت مثلا يعملون يعملون أو تعملين، هل تقول هذا جمع مذكر سالم؟ يعملون ليس بجمع مذكر سالم، لأن جمع المذكر السالم اسم وهذا فعل يعملون، فلن تكون علامة رفعه الواو. يعملون لن تكون علامة رفعه الواو لأن الواو في هذين الموضعين فقط. وكذلك تعملين آخره ياء ونون، لكنه ليس باسم فليس جمع مذكر سالما. تعملين إذن هو اسم. قال دل على أكثر من اثنين، دل على أكثر من اثنين، خرج بذلك المفرد والمثنى، خرج المفرد والمثنى. ولو كان آخره واوا ونونا أو ياء ونونا، فمثلا زيدون، الشخص الذي اسمه زيدون ليس جمع زيد، شخص اسمه زيدون، وهذا موجود يعني يسمى كثير من الناس بهذا الاسم، يقال فيه زيدون ويسمى بحمدون ونحو ذلك وخلدون ونحو هذا. فزيدون الذي هو اسم لشخص واحد آخره واو ونون، لكنه ليس دالا على أكثر من اثنين، فهل هو جمع مذكر سالم؟ لا، ليس بجمع مذكر سالم. وهكذا مثلا مسلمين، مسلمين وزيدين آخره ياء ونون، لكنه دال على اثنين، دال على اثنين فليس بجمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين. ثم قال بزيادة في آخره، هذه الزيادة كما مر معك في الأجرمية هي الواو والنون أو الياء والنون. ولهذا لو عرفت جمع المذكر السالم بقولك هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كان هذا التعريف صحيحا كافيا. لو قلت في تعريف جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، هذا التعريف تعريف صحيح وأخصر من هذا وأسهل، أخصر من هذا الذي ذكره الشارح وأسهل. اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. وكان أشكل على بعض الإخوة قال المثنى أيضا في آخره ياء ونون، فنقول لكنه لم يدل على أكثر من اثنين، قد خرج بقولنا اسم دل على أكثر من اثنين، واضح هذا؟ طيب قال صالح للتجريد عن هذه الزيادة، مسلمون يصلح أن تجرده عن هذه الزيادة وهي زيادة الواو والنون، فتقول مسلم، مسلمون مسلم، مؤمنون مؤمن، صالحون صالح، وهكذا لو كان بالياء مسلمين مسلم، مؤمنين مؤمن، صالحين صالح. إذن صلح للتجريد عن هذه الزيادة. خرج بذلك الاسم الذي لا يصلح للتجريد عن هذه الزيادة مثل عشرون مثلا، عشرون، هل تستطيع أن تقول عشر أنه المفرد؟ الآن مسلمون المفرد مسلم، ماذا حذفت؟ الواو والنون. طيب عشرون لو حذفت الواو والنون هل بقي مفرد وهو عشر؟ لا. فإذن ليس بجمع مذكر سالم، ليس بجمع مذكر سالم، وإن كان يعرب إعرابه كما ستعرف إن شاء الله لاحقا، لكن المقصود أنه ليس بجمع مذكر سالم. وقوله وعطف مثله عليه، يعني لو جردت هذه الزيادة التي هي الواو والنون أو الياء والنون ستعطف هذا، ستعطف مثل هذا اللفظ عليه. قلنا الآن لو كان معنا ثلاثة من المسلمين نقول فيهم مسلمون ومسلمين، لو حذفنا هذه الزيادة سنقول مسلم ومسلم ومسلم، يصلح مسلم ومسلم ومسلم، فصلح هذا اللفظ لعطف مثله عليه. ذكر الشارح رحمه الله أمثلة على جمع المذكر السالم فقال نحو فرح المخلفون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ولو كره المجرمون إن يكن منكم عشرون صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم. انظر هذه الأمثلة، فرح المخلفون، الشاهد، الشاهد المخلفون، كيف نطبق التعريف عليه؟ نقول مخلفون اسم دل على أكثر من اثنين. هؤلاء المخلفون كانوا أكثر من اثنين، أليس كذلك؟ كانوا قريبا من 80 رجلا في غزوة تبوك، فهم أكثر من اثنين. بماذا دل على كونه أكثر من اثنين؟ بزيادة، يعني لو حذفنا هذه الزيادة لما دل هذا اللفظ على أكثر من اثنين. الواو والنون لو حذفتها هل سيبقى اللفظ دالا على أكثر من اثنين؟ مخلف، ما يكون دالا على أكثر من اثنين، مثل مسلم لا يكون دالا على أكثر من اثنين. إذن هو ما دل على أكثر من اثنين إلا بهذه الزيادة، وهو صالح للتجريد عن هذه الزيادة، أن تحذف الواو والنون فتبقى مخلف وتعطف مثله عليه، مخلف ومخلف ومخلف ومخلف إلى آخره. طيب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، أين الشاهد يا عبد الرحمن؟ الراسخون والمؤمنون، ولو كره المجرمون، الشاهد المجرمون، إن يكن منكم 20 صابرون. فواز، 20 وصابرون؟ 20 لا، 20 ليس بجمع مذكر سالم، لكن صابرون. لماذا 20 ليس بجمع مذكر سالم؟ لأنه لا يصلح تجريده عن هذه الزيادة، وهي الواو والنون، لا يصلح تجريده عن هذه الزيادة فيبقى 20. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الشاهد آخرون، ما مفرده؟ آخر، آخر وليس آخر. آخرون مفرده آخر، وآخرون مفرده آخر. قال: فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون، انظر لم يذكر 20، جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر؟ وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، كل هذه الألفاظ مرفوعة كما رأيت، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، وهو الاسم المفرد. انتبه معي، قلنا هذا شرح قابل في الأجرمية لكن يزاد في شرح هنا. مسلم، مسلمون، مسلم إذا كانت في موضع رفع مثل هذا مسلم، مسلم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، علامة رفعه الضمة ليست علامة رفعه الضمتين، مع أن في آخره ضمتين، فأنت تقول مسلم فعلامة رفعه الضمة فقط، والضمة الثانية هذه تنوين، هذه الضمة الثانية تنوين، مسلم يعني لما انضمت الضمة الثانية إلى الأولى كونت تنوينا مسلم. طيب، عند الجمع، الجمع لا يرفع بالضمة، الجمع يرفع بالواو، هذه الواو نائبة عن الضمة التي في مسلم، فأقول مسلمون، الواو نائبة عن الضمة، يعني من أجل أن تنطبع في ذهن المبتدئ لما كان مفردا كانت ضمة واو صغيرة، فلما صار جمعا كبرت هذه الضمة والتصقت بالاسم فصارت مسلمون، صار واوا بدل الضمة، إذن الواو نائبة عن الضمة. طيب، النون هذه جاءت بدلا عن التنوين الذي في الاسم المفرد، يعني جاءت بدلا عن الضمة التي في مسلم، في مسلمون نون، هذه النون من أين جاءت؟ هي بدل عن الضمة الثانية التي في مسلم، إذن عندنا ضمتان كل واحدة لما مشت جاء بدلها شيء آخر، الضمة الأولى لما راحت جاء بدلها الواو، والضمة الثانية لما راحت جاء بدلها النون، فهذا معنى قولهم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، إذا انتهينا من الموضع الأول من المواضع التي ترفع وتكون علامة رفعها الواو، فمن يأتينا بأمثلة من القرآن غير هذه الأمثلة المذكورة هنا؟ على جمع المذكر السالم المرفوع. ها عبد المجيد أحسنت، هذه عدة أمثلة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. تسعة أمثلة في هذه الآية، كل واحد منها لو جئت تنظر فستجده اسما دالا على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون، يصلح أن تحذف منه هذه الواو والنون ويعطف مثله عليه. التائبون تائب وتائب وتائب وتائب، العابدون عابد وعابد وعابد وعابد، وهكذا. نعم، مثال آخر: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخالقون صورته صورة جمع المذكر السالم، نعم، لكن هل الخالقون جمع؟ كم الخالق؟ واحد. إذا تكلم الله عن نفسه بما صورته صورة الجمع مثل الخالقون والوارثون، وإنا لنحن الوارثون ونحن ذلك، فهذا يسمى ملحقا بجمع المذكر، هذا يسمى ملحقا بجمع المذكر. صحيح أنه يصلح تجريده عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، فتقول خالق وخالق وخالق، لكن ما الذي اختل من التعريف؟ ما الذي اختل؟ أنه لم يدل على أكثر من اثنين. أم نحن الخالقون؟ الخالقون لو جينا نطبق التعريف، تعريف جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين، طيب الخالقون متعددون أو واحد؟ واحد، فهذا ملحق بجمع المذكر السالم. يعرب إعرابه، هو يعرب نفس الإعراب، كذلك زيدون التي يسمى بها الشخص الواحد هو يعرب إعراب جمع المذكر السالم عند كثير من النحويين يرون هذا، لكن سيأتي هذا في موضوع آخر. الذي نحفظه الآن هو تعريف جمع المذكر السالم وماذا خرج بهذا التعريف. نعم، مثال غيره: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الشاهد الخبيثون، فهذا جمع مذكر سالم. نعم، الذين هم على صلاتهم دائمون، أحسنت أحسنت، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون وحافظون، وهكذا، هذه جموع مذكرة سالمة. نعم يا بانس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أحسنت عبد المجيد، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، اللاعنون، أحسنت، قد ذكرت يا مجاهد، التائبون، العابدون، الحامدون، أكثر مثال علقنا عليه، ربما سافرت، ها، وأولئك هم المفلحون، وما أضلنا إلا المجرمون، ويومئذ يفرح المؤمنون. أحسنتم، الجموع المذكرة السالمة في القرآن كثيرة جدا جدا. طيب، الأخ يقول: هل تكون الحركة مقدرة في جمع التكسير بسبب الثقل والمناسبة مع التمثيل؟ بسبب الثقل والمناسبة، نعم، مع التمثيل. ها، عندما هات مثالا على جمع تكسير منع من ظهور الحركة فيه الثقل. الثقل، ها، الجواري، ومن آياته الجواري. الجواري جمع، نعم، ما هو مفرده؟ جارية جوار، جارية جواري بالياء، فهذا يمنع من ظهور الحركة فيه الثقل. طيب، والمناسبة، ما في مناسبة؟ متأكدون يا جماعة؟ ها، طلاب، طلابي، كتب، كتبي، أقلام، أقلامي، يعني حاجتك تستطيع أن تجعلها على شكل جمع تكسير ثم تضيفها إلى نفسك. ما لي هذا؟ لا، الأمثلة كثيرة على هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.